بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي، ونحن الآن في الحلقة 47 وقد وصلنا إلى البيت السادس من القصيدة 16. يقول في البيت السادس: مللت ظللت. نفس الشيء، لأنه هذا إذا كان مضاعف، الفعل إذا كان مضاعفا وأسند إلى ضمير المتكلم فتكسر: مللت ظللت، أو ملت أو ظلت، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا، أو ظللت، نفس الشيء، يعني يجوز الأمران. طيب، إذن مللت مقام يوم، يخاطب سيف الدولة يقول له: مللت مقام يوم ليس فيه طعان صادق ودم صبيب. يقول الوضع أو الأمر عندك يا سيف الدولة ليس مرضا بسيطا وسخيفا مثل الدمل، الموضوع أن مرضك ليس هذا المرض الفيزيائي أو الفسيولوجي أو الذي يصيب أعضاء الجسم، إنه مرض قعودك بسبب أنك لم تخرج منذ زمن إلى معركة ولم تقتل عدوا. فقال له: مللت مقام يوم، حتى لو مر يوم واحد ولم تذهب في معركة، فإنك ستمل هذا اليوم وستشعر أنك مريض وستقول: والله أصابني مثلا مرض ما ولو كان صغيرا. فالقضية ليست في ذات المرض، وإنما في من عكس فيه هذا المرض على نفسيتك، وهي نفسية محارب قيد داخل قصره وهو يريد أن ينطلق في كل يوم إلى معركة جديدة. فقال له: مللت مقام يوم، أي الإقامة في يوم ليس فيه طعان من طاعن. ومرة أخرى طاعن فاعل، وفاعل مشاركة، هي مصدر طاعن، طاعن طعان وقاتل قتال، فيكون بين طرفين. فيقول: أنت مشتاق إلى أن تخرج إلى معركة تقابل فيها عدوا فينتحم فيها الجيشان فيحدث هذا الطعان والمطاعنة بينك، فأنت مشتاق إلى ذلك، هذا الذي أمرضك وليس الدم البسيط. طعان صادق، يعني معركة حقيقية. والدم صبيب زي سليب وزي طحين وزي طعين، مرت كثير يستخدمون المتربي. ليس المتربي في الحقيقة، هذه أكثر كلمة في اللغة العربية وزن صرفية مستخدمة، هي فعيل طبعا بتبدلاتها، وزن فعيل، وأكثر الأوزان الصرفية. يعني أنا سأطلق حكما هكذا دون دراسة دقيقة، بس شبه متأكد من أن وزن فعيل هو أكثر الأوزان في اللغة العربية كافة استخداما. فعيل التي هي صيغة مشبهة، وفعيل التي هي صيغة مبالغة زي عليم، وصيغة مشبهة زي كريم، وفعيل التي هي مصدر زي صهيل الدالة على الأصوات، وفعيل التي هي بمعنى مفعول مثل هذه الكلمة: صبيب أي مصبوب، وقتيل أي مقتول، وحبيب أي محبوب. وكثير من الكلمات يعني تكاد تنفلت من الحصر، تلك الكلمات التي تكون على وزن فعيل وهي بمعنى مفعول وتسمى نائب عن اسم المفعول. إذن قال له: مللت مقام يوم ليس فيه طعان صادق ودم صبيب، هذا الذي أمرضك، أنك لم تخرج إلى معركة فتقاتل عدوا فيحدث ذلك الطعان الصادق وتنسكب وتنصب تلك الدماء وتسيل فياضة تلك الدماء من الجيشين. طبعا هذا المعنى ضخم شوي بعدين، إذا بنحكي هون ممكن 340 ضخموا في 348 على وجه التقريب ليس على وجه التحديد تماما، لما كان في مصر وأصابت المتربي الحمى، فقال نفس المعنى عن نفسه لكن بطريقة أجمل بصراحة. ماذا قال في القصيدة الأخرى التي يشبه في هذا المعنى، أنه هو مش مريض لكن مرضه، يعني ليس مريضا فسيولوجيا كما يقول الأطباء اليوم، إنما هو مريض معنويا، مريض بسبب أنه لم يقاتل منذ زمن في معركة، لم يخرج إلى معركة. ماذا قال المتربي في تلك القصيدة في قصيدة الحمى؟ أبيات مشهورة أيضا. قال: يقول لي الطبيب: أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام، يعني داؤك مرضك بسبب في يعني بسبب شرابك والطعام، وما في طبي، مسكين الطبيب، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. أنا جواد يعني فرس خيل، أنا خيل يعني جامحة أضر بجسمه طول الجمام، طول المكث في والجلوس، الجمام الاستجمام، احنا نحكي الاستراحة يعني والراحة. قال وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام، تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام، فأرخى لا يطال له فيرعى، ولا هو في العليق ولا اللجام. بعدين ختم المعنى قال فإن أمرض فمن مرض اصطباري، صبري وشدتي ما مرضت. فإن أمرض على الحقيقة بالأخير ماشي، سنقر إن هناك مرضا ما، فإن أمرض فما مرض اصطباري، وإن أحمم فما حم اعتزامي. طيب إذا قالوا مللت مقام يوم ليس فيه طعام صادق ودم صبيب ودم صبيب. ثم قال في البيت السابع وأنت الملك، أي الملك طبعا لغة أو لهجة أو يعني يجوز فيها التسكين، طبعا التسكين هو الأقل استخداما، احنا نقول الملك. وقال الملك توني به أستخلصه لنفسي في سورة يوسف، فهي الملك، لكن يجوز الملك، وليست أول مرة بيستخدمها المتلبي الملك بسكون اللام. قال له لكافور برضو متأخر، قال له وليس كثيرا أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا. وهذا الطويل، بحر الطويل، هذا البيت الذي قرأته آنفا هذا من بحر الطويل. فلو أنك حركت اللام بالكسر فقلت وليس كثيرا أن يزورك راجل فيرجع ملكا، بالكسر البيت كله فلا يستقيم الوزن. فليقل فيرجع ملكا للعراقين واليا. ونفس الشيء يقال هنا أيضا وأنت الملك، ولو قال وأنت الملك لما استقام الوزن. فقال وأنت الملك أي الملك تمرضه الحشايا، والحشايا جمع حشوة، والحشوة أو حشية، الحشوة الفراش المحشو يعني الفرشة التي تنام عليها. قال له أن الذي مرضك في أنك يعني كناية عن فقط جلوسك على الكرسي أو على العرش أو على السرير أو على الفرش وهكذا أو الفرش، فهو قال لك هذا سبب مرضك. وأنت الملك تمرضه الحشايا لهمته. ها طيب فأين نجد شفاء سيف الدولة؟ قال وتشفيه الحروب بسيطة، طلعوا في معركة بيشفى سيف الدولة، سيذهب عنه المرض وستنتهي القصة كلها ولن يشكو من شيء. أمعقول أن هذا الذي يطيح برؤوس الأعداء في المعركة يشكو من دمل؟ إذن في مرض آخر هو الذي يشكو منه الآن، جلوسه في القصر دون أن تكون هناك إعلان نفير ما عند ثغر ما في هذه الحدود من الأرض المترامية. الناس متنبي وغير متعطشين للدم، ماذا نقول عنهم؟ طيب قالوا أنت الملك تمرضه الحشايا لهمته وتشفيه الحروب. ثم قال في البيت الثامن وما بك غير حبك أن تراها. تراها مين؟ يعني ها عايدة مين؟ عايدة على الخيل. طب وين الخيل في كل القصيدة؟ ارجع القصيدة كل الطريق لم تجد الخيل. طب عايدة على أي خيل؟ على الخيل التي في ذهن المتنبي. انت تدبر حالك، اعرف على مين تعود الهاء. طب هي العهاء يا متنبي، الهاء تعود على شيء موجود، يعني دائما احنا نعيد الضمير على سابق ونستطيع ان نحدد هذا المعود عليه، فوين الهاء؟ لا تفكر في النص، سياق يدل انه في خيل مختبئه بعد بيت ما او قبله او خلفه، فانت لازم تدور على ايش. قال له وما بك غير حبك ان تراها، ليس فيك غير حب عندك يا سيف الدولة أن ترى الخيط. كيف ترى هذه الخيل؟ قال وعثيرها لأرجلها جنيب. العثير اللي هي الغبار. قال لك وعثير هذه الخيل لأرجلها، لأرجل هذه الخيل جنيب مجانبة، يعني بحدها، يعني ملاصقة لها، يعني إيش في المعركة، أو جنيب مجانبة يعني المعنى الآخر مجانبة. كيف مجانبة؟ مفارقة. طب كيف مفارقة الغبار الخيل؟ قال بسبب ارتفاع السماء، أو بسبب أن حوافر الخيل حين ترتطم بالأرض لا تستقر إلا زمنا لا يمكن قياسه لأنها سريعة جدا، وبالتالي فهي مجانبة للغبار أي ليست ملتصقة بالتراب أبدا، فكأن أقدامها لا تمس الأرض، وكأنها لا تمس لا ترابا ولا غبارا ولا عثيرا. فقال وما بك غير حبك أن تراها، وإثيرها لأرجلها جنيب. ثم قال في البيت التاسع: مجلحة لها أرض الأعادي. مجلحة مصممة، ماضية شديدة قوية قاسية، ماضية إلى عزل، عازمة على أن تصل هدفها. هي مجلحة حال خلص خلص، كأنه بده توقف شيء بيقول لك لها أرض الأعادي، يعني خلقت لكي تدوس أرض الأعادي. فلها يعني الملكية أو الاختصاص، متخصصة اختصاص، مختصة أو متخصصة بأرض الأعادي، لها أرض الأعادي، خلقت من أجل أرض الأعادي. طيب شو كيف خلقت من أجل أرض الأعادي؟ لكي تطأها وتنهبها وتدوسها وتقاتل فيها وتستبيح تلك الحمى الأعداء وتنتصر. مجلحة ماضية، هدفها واضح، إيش هدفها؟ لها أرض الأعادي. طيب وللسمر، السمر إيش؟ السود يعني؟ لا، السمر مر معنا كثير اللفظ هذا، السمر الرماح. وللسمر المناخر والجنوب، الجنوب جنب الإنسان. قال لك السمر الخيل إلها الأرض أن تدوسها وتطأها وتنتهك حرمتها وتستبيح حماها وتظفر بها، وللقناة الرماح، وللسمر الرماح المناخر والجنوب، والجنوب أي أن تقتل الأعداء فتدخل في مناخرهم وفي رؤوسهم فتقضي عليهم وتنغرز في جنوبهم فتميتهم كذلك. ثم قال في البيت العاشر: فقرطها. وممكن فقرطها أو ممكن فقرطها، لكن أنا أرويها بهذه الطريقة، فقرطها كأنما يخاطب سيف الدولة. السياق يتيح لي، ويعني بالنسبة أميل إلى هذا الشيء، لأن السياق كله هيك شغال، شغال بخطابه لسيف الدولة. فيقول سيف الدولة: فقرطها، يعني إيش؟ اجعل الشيء في أقراطها، أي في آذانها. طيب آذانها، شو دخل الآذان في الموضوع؟ الأعنة، يعني أرخي لها العنان كلها. فقرطها الأعنة، الأعنة جمع عنان، وهو السيور الذي أو الجلد الذي أو اللجام الذي تشد به الخيل. فقال: فقرطها، يعني أرخي لها العنان. طب ليش دك ترخي العنان؟ راجعات إلى أين ترجع؟ إلى بلد العدو. فإن بعيد ما طلبت قريب. فما هو بعيد ما طلبت؟ بعيد ما طلبت النصر والفتح، لكنه يبدو بعيدا ولكنه قريب. قال يا سيف الدولة، أنا أعرف ما أعرفه، ما الذي يشفيك من مرضك؟ يشفيك تشفيك الحروب. وماذا ستفعل الآن؟ أنا أدلك أيضا على ماذا ستفعل. قرط الخيل أو قرط الأعنة للخيل وأرجعها إلى بلد العدو. فإن بعيد ما طلبت قريب، فإن النصر الذي تشتهيه والذي كما قال الله تعالى يشفي به صدور قوم مؤمنين هو قريب وإن بان على أنه بعيد. تمام، إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، في الحلقة 48. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.